الحمد لله. أعلن النكاح، أظهر النكاح، شاهدان لابد للنكاح، إباحة الضرب بالدف مع أنه أصلا من الملاهي، كل ذلك يدل على رغبة الشرع في هذا. ثم إن إصراره يؤدي إلى فشو موبقات، ضياع النفقة، حقوق الزوجة والأولاد، التهمة لهما أو لأحد الطرفين، ولذلك لابد أن نحرص على إعلان النكاح.